من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله كنا قد بدأنا بالأمس قصة أصحاب الأخدود ووصلنا إلى تمكين هذا الصبي استطاع هذا الصبي أن يمكن للدين بخدمة الناس وخدمة الناس عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم تطرد عنه جوعا أو تستر له عورة. ولأن تمشي في حاجة أخيك حتى تقضى أحب من اعتكافك في مسجدي سهرا. خدمة المسلمين هذا عمل من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. شيء أن هذا الغلام لما رأى أنه يستطيع أن يساعد الناس ساعدهم، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من جميع ويعالج من جميع الأمراض. كان جليس للملك قد عمي فسمع به فأتاه وأتاه من كل صنوف المال، جمع له من كل المال، يعني أتاه بذهب وفضة وعبيد وجوار ومن كل صنوف المال، أتاه من كل صنوف المال. ثم قال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. تلاحظ ما ها هنا لك أجمع، تلاحظ فيها ماذا؟ استكثار العطاء. وهكذا دأب الأغنياء أصحاب الأموال أنهم يستكثرون ما يعطون. وبالمناسبة وأنتم البقية الباقية أنصحكم أن تساعدوا إخواننا وتتبرعوا مرة أخرى مرة ثالثة حتى يسددوا ما عليهم أعانهم الله. الشاهد أيها الإخوة أنا أقول أن الغني دائما إذا أعطى الفقير فهو حريص على أن يظل الفقير فقيرا، بمعنى لو أنك دعوت أسرة من أصدقائك أو أقربائك على العشاء في بيتك كم تنفق؟ 50 يورو؟ 100؟ 100 عشان لكي تشتري لحما ودجاجا وفاكهة ومشروبات قد تبلغ 100 يورو. هل حين تتصدق على فقير تعطيه 100 يورو في يده؟ تستكثرها، تعطي فقير 100 يورو لماذا؟ يكفيه يورو واحد اثنين. اذا دافع احدكم 20 يظن انه من كبار المحسنين، رغم انه قد يخرج مع اولاده في نزهة مثلا وينفق 100 وارد، والـ200. هكذا شح النفوس. قال الملك جل جلاله سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قتورا، وهذه الآفة الاستكثار قد تحبط العمل، قد تبطله. قال سبحانه: ولا تمنن تستكثر. فاستكثار عطائك على الله ذنب، وهذا الذنب قد يكون أكبر من مجرد العطاء فيحبط العمل عياذا بالله. الشاهد قال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال الغلام، وانتبه سامحني في هذه اللفتة القصيرة الصغيرة السريعة، ماذا قال الغلام عن المال؟ قال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. هل قال الغلام: نحن لا نأخذ مالا، خذ مالك؟ لا، لم يقل. هل قال الغلام: دعه هنا سنتصدق به، لا نأخذ مالا لأنفسنا، سننفقه على الفقراء؟ هل قال هذا؟ لم يقل. ماذا قال الغلام؟ لم يقل شيئا، ولم يشر إلى المال من قريب أو بعيد، وهذا دليل عدم شغل القلب بالمال، لأن المحب للشيء مشغول به في وجوده أو فقده. ولذلك قالوا في تعريف الزهد: إمساك اللسان عنها، أي عن الدنيا، إمساك اللسان عنها ذما أو مدحا، وكف اليدين عنها ضبطا أو طلبا، وإراحة القالب منها وجودا أو عدما. هذا هو الضابط. إنك إذا رأيت إنسانا يتكلم كثيرا عن النساء فاعلم أنه مفتون، عن المال فهو يحبه. أرسل الإمام الشافعي رسالة إلى أحد تلاميذه فقال: وقد استدللنا على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، فإن الإنسان يرى من العيوب بقدر ما فيه منها. إذا رأيت إنسانا يقول: فلان هذا كذاب، فلان هذا منافق، فلان هذا مغرور، فلان هذا معجب، فلان هذا جاهل، جاهل هذا، فلان يريد أن يتسلق، وفلان يريد أن يتصدر، وفلان، هذه كلها عيوبه، عيوبه هو في قلبه، وينطق بها في عملية إسقاط كما يسميها النفسويون. الشاهد أيها الإخوة، لم يلتفت الغلام إلى المال مطلقا، ولكن رأى فيه مرضا أخطر من عمل عينين، عمل قلب، حين قال: إن أنت شفيتني. فعالج مرض القلب أولا، قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. ثم ذكر الدليل على أنه لا يشفي، فقال: فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. استغلال حاجة الناس في الدعوة إلى الله. إنني كثيرا ما أقول لإخواني الذين يريدون أن يساعدوا الفقراء، لا أدري ماذا تسمونها عندكم، ولكن عندنا وزارة لمساعدة الفقراء في مصر اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية، لا أدري ما اسمها عندكم، فأنا أقول للإخوة إننا لسنا شؤون اجتماعية، إننا دعاة، فإذا دفعنا فلابد أن نأخذ مقابل الدفع مردود دعوي، دعوة. فلذلك استغلال حاجة الفقير لدعوته إلى الدين، لدعوته، استغلال حاجة المحتاج لدعوته إلى الدين. حين يأتيك سائل، وغالبا لا يأتون إلا لمثل هذا، يقول حلفت على امرأتي بالطلاق ماذا أفعل؟ إنني أريد أن أسأله أولا، هل صلي؟ هل أنت أديت زكاة مالك في هذا العام؟ هل أنت تحفظ شيئا من القرآن؟ هل امرأتك محجبة وتصلي؟ ليس هي طالق، روح. إنني أريد، انظر إلى يوسف عليه السلام حتى وهو في السجن، حين سأله صاحب السجن عن الرؤية التي رأياها، استغل هذه الفرصة وقال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ دعوة. فالشاهد دعاه إلى الإيمان فآمن الرجل. قال له إن أنت آمن، قال له أن إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. آمن فدعا له فشفاه. فعاد الجليس من اليوم الثاني إلى مجلسه مع الملك. سبحان الله العظيم. أيها الإخوة، إن بعضنا سار في طريق الباطل طويلا وكثيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذا الحديث يقول هذه مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا من ماء، في حديث بول الأعرابي لما بال الأعرابي في طائفة من المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم صبوا عليه، يعني ضعوا الماء الطاهر فين؟ عليه. فذكر عليه على البول قبل ذنوبا الطاهر ليفيد اختصاص وضع الطاهر فوق الخبيث تماما ليطهره. وهذه في فقه الإمام الشافعي أن ورود الطهارة على النجاسة تطهرها، والعكس صحيح، أن ورود النجاسة على الطهارة تنجسها. فلذلك قال صبوا عليه، ولذلك هنا الحديث وأتبع السيئة الحسنة، أي هاتي الحسنة بعد السيئة مباشرة وفوقها تماما لتطهرها. اللهم طهر قلوبنا، اللهم ارزقنا فعل الحسنات. نعم. فالجليس كان يجلس مع الملك في الكفر، آمن يطفش، لا، لابد أن يعود. عاد إلى مجلسه من الملك فقال له الملك من الذي رد عليك بصرك؟ وكان الملك يزعم أنه إله، ولكنه إله خائب الذي لا يدري أخبار الرعية. من الذي رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك إله غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. هكذا الطريقة دائما، هي طريقة قديمة. أخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فأتي بالغلام فقال له الملك سبحان الملك: كنت أريد والله أن يطول بنا الوقت لأن القصة غاية في الشوق شيقة جدا. انظر خبث الملك. لما جيء بالغلام قال له الملك: أي بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي من جميع الأمراض. خبث ومكر. وكان يستطيع الغلام أن يقول نعم ويشتغل تحت لافتة ساحر الملك ويعمل في الدعوة، يستطيع وبمنتهى البساطة، ولكن أبدا لا ينبغي ولا يجوز. بل قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. قال: لك إله غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. الله أكبر. إنهم جاءوا إلى رسول الله: أرى بعضكم لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا له: إن كنت تريد المال جمعنا لك المال وجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد سيادة سودناك حتى لم نقطع أمرا دونك. كان يستطيع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن يقول: نعم أريد ملكا، ثم يملكونه ويحكم بشرع الله ويدعو إلى الله. لا لا لا لا لا، في مسائل وقضايا التوحيد مفاصلة لا تهادن عليها. لا إله إلا الله. قال: بلغ من سحرك أنك تفعل كذا وكذا. قال: لا، أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. أتوا بالرأس الكبير. فقال: ارجع عن دينك. فلم يرجع، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقاه أمام الغلام والجليس. ثم أتي بالجليس قيل: ارجع عن دينك. فلم يرجع، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقاه. والله لكأني أستشعر أسنان المنشار وهي تحز في جمجمتهما. نعم، فداء التوحيد. الشاهد: وجيء بالغلام فقال له الملك: ارجع عن دينك. قال: لا والله لا أفعل. فأمر بعضا من جنوده أن يأخذوه إلى أعلى شاهق في البلد فيراودونه عن دينه، فإن فعل وإلا ألقيا به. وهنا التساؤل: لما لم يشق الغلام كما شق الراهب والجليس؟ الشعبية، كان للغلام شعبية جارفة، فهو يساعد الناس. رأيت المردود الدعوي ما ثمنه؟ الراهب لم يكن مشهورا هناك في صومعة بعيد، والجليس كان لا يعرف إلا الملك، أما الغلام فكان مع الناس جميعا، فكان الملك يخشى الثورة أن تثور عليه الأمور إذا قتل الغلام. أين الغلام؟ قتل. من قتله؟ الملك. يثور الناس فلم يقتله. هذه الأولى. أو أنه الملك ظن أنه غلام صغير يستطيع أن يستفيد منه في ترسيخ ملكه بمجرد التخويف، ولذلك لم يضربه وإنما أخذه إلى الجبل. لماذا أخذه إلى الجبل؟ ليفكر الغلام وهو مغلل في الأصفاد ويجره الجنود إلى الجبل، ليظل يفكر وهو يصعد الجبل ويقف فوق الجبل يفكر في الرجوع. ولذلك يفعلونها أحيانا أنهم حين يأخذون إنسانا يمرون به أمام حجرات المعذبين ليسمع أصوات التعذيب قبل أن يجروا معه التحقيق. لماذا؟ تمهيدا لهزيمته نفسيا قبل أن. فلذلك أخذوه إلى أعلى شاهق وصعدوا به ووقفوا هناك فوق أعلى جبل، ارجع عن دينك. قال والله لا أرجع. فلما هموا بإلقائه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فتهدأ الجبل وخر الجنود صرعا. سبحان الملك. هو معهم فوق الجبل يتدهده الجبل فيموت الجنود وينجو الغلام. سبحان الملك الذي بيده مكون كل شيء وهو يجير ويجار عليه. سبحانه. وتأمل دعاء الغلام، لم يقل اللهم أهلكهم، اللهم انتقم منهم، اللهم قطعهم، اللهم زلزل الجبل بهم، لم يقل اللهم اهدهم واجعلهم يسلمون، لم يقترح على الله، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. تمام التفويض. لذلك ستستخلص من القصة أن الغلام عاش مع ثلاثة أسماء لله تعالى: الله الشافي، الله الكافي، الله ربي، رب الغلام فقط. لم يتحول عن هذه الكلمات الثلاثة. اللهم اكفنيه بما شئت لم يقترح. تدهدها الجبل، صرع الجنود، و فر الغلام، صح؟ لا، ورجع يمشي الى الملك. سبحان الله العظيم. غلام فر، التمس لك صومعة تعبد فيها ربك. لا، ان صاحب القضية لا يفر، لا يقر، لا يستقر حتى يبلغ كلمة الله. ورجع الغلام يمشي إلى الملك، فلما رآه الملك قال أنا أصحابك. أصحابي أنا؟ أصحابك أنت؟ تبرأ منهم الملك. أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله. استخذ من هذه الكلمة شيئا آخر. لما نزل الغلام وقال الملك أين أصحابك، لم يحكي له قصة. قال أنا قمت على رأس الجبل فصليت ركعتين ثم توجهت إلى الله فغمست أحدهما فتفرقت أعضاؤه وكسرت الثاني وفعلت. لا لا لا لا لا، كان صادقا. ما قاله فوق الجبل قاله أمام الملك، لم يغير كلمة واحدة: كفانيهم الله. وهذه صفة الداعية الذي ينصر، صادق، ليس صاحب قصص وحكايات وروايات من الخيال، وإنما هو صادق يقول الكلمة هي هي هي هنا هي هنا هي هناك. لا يتغير ولا يتبدل لا يتلون. قال كفانيهم الله، فأتى بمجموعة أخرى من الجنود وقال خذوه في قرقور مركب صغير، ثم إذا توسطتم به البحر راودوه أن يرجع عن ديني، فإن لم يرجع فأغرقوه في البحر. فمضى به الجنود وفي وسط البحر راودوه فقال والله لا أرجع عن ديني. ثم قال اللهم اكفنيهم بما شئت. نفس الكلمة، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. ولذلك هناك أدعية مجربة أن تستجاب. تلمسها في القرآن، مثلا قول سيدنا موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فتعود أن تقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هناك أدعية في القرآن، مثلا قول الله عز وجل قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم. إلزمه. وهكذا إذا سمعت بدعاء في القرآن أخبر عقبه أنه استجيب، إلزمه. تعلم، إذا سمعت بدعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عليه وعدا فالزمه. ذلك الغلام حين دعا فوق الجبل اللهم اكفنيه بما شئت، دعا في وسط البحر بي اللهم اكفنيه بما شئت، هي فانقلب بهم القرقور فغرق الجنود جميعا وفر الغلام أبدا ورجع يمشي إلى الملك. يا ابن فرج لا يفز، إنه يريد شيئا واحدا، أن يسمع الناس اسم الله فقط، فقط أن يسمع الناس بسم الله رب الغلام. رجع الغلام ويمشي إلى الملك فقال له الملك أين أصحابك؟ هكذا طولنا صح؟ بقي شيء يسير نختمه على الله التيسير. قال أين أصحاب؟ قال كفانيهم الله. ثم قال أيها الملك اعلم أنا لست بقاتلي حتى أفعل ما حتى تفعل ما آمرك به. الله أكبر، من الذي يتكلم؟ الغلام يكلم من؟ رجلا يقول أنا ربكم الأعلى، يخاطبه بهذا الخطاب لست بقاتلي، اعتقد يا مسلم. لن يستطيع أحد ولو اجتمع من بأقطارها أن يمس منك شعره إلا بإذن الله. لن يستطيع أحد ولو اجتمع من بأقطارها أن يمنع عنك درهما إلا بإذن الله. عقيدة، لست بقاتلي. ثم غلام أنا أريدك أن تتخيل في خيالك غلام 9 سنين يجلس أمام طاغوت ضخم يجلس على كرسي الملك وهو يشير إليه بأصبعه يقول حتى تفعل ما أمرك. من الذي يأمر؟ سبحان الملك، سبحان الله الملك. الغلام يأمر، وهذه ثمرة الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. ثمرة الإخلاص، حديث يوشع بن نون مشهور لما غزا قال لا يتبعني رجل من ثلاث: رجل تزوج بامرأة ولما يبني بها، ورجل بنى بيوتا ولما يرفع سقفها، ورجل اشترى خلفات وهو ينتظر نتاجها لا يريد إلا المخلصين. فلما لقي عدوه مالت الشمس للغروب فأشار إلى الشمس وقال: أيتها الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست. المخلص يأمر الشمس والقمر والأرض والسماء والنجوم والكواكب فضلا عن أن يأمر الملوك وغيرهم. المخلص. يقول الغلام مخاطبا الملك: حتى تفعل ما أمرك به. قال: وبما تأمر؟ يا لذلة، بما تأمر؟ ها أمر، بما تأمر؟ قال: تجمع الناس كلهم في صعيد وتربطني بجذع شجرة وتنزع سهما من كنانتي فتضعه في كبد قوسك. سبحان الله العظيم. حين ينزع السهم من كنانة الغلام أين يوضع السهم عادة؟ في كبد القوس. لكن الغلام يصر على أن يكون الأمر كله بإيه؟ بالأوامر. لا يرمي سهما من عند الملك، لا، من كنانة الغلام، وتضعه في كبد قوسك، ثم تقول بسم الله رب الغلام فيقع في صدغي وحينئذ أموت. سبحان الله العظيم. الغلام يحدد طريقة موته وكيفية موته وموعد موته. أليس هذا بعجب؟ ومع ذلك شق أمامه شيخه الراهب وصاحبه الجليس ولم يستطع أن يدفع عنهما. إنها أقدار الله. إما أنه دعا لهما ولم يستجب فليس الظن به أن يسلمهما، أو أن الله صرف قلبه عن الدعاء فلم يدعو. وهذه التي نعاني منها اليوم، نقول 2,000,000,000 مسلم يدعون الله في رمضان وفي عرفات ولا يستجيب. إما أننا ليس فينا رجل صالح يستجاب دعاؤه، أو أنه مصروف هذا الرجل الصالح عن الدعاء. الشاهد، ففعل الملك، جمع الناس وربط الغلام وأخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام، فوضع السهم في صدغه، وضع يده على صدغه ومات الغلام. فقال الناس جميعا في صوت واحد: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. قال الناس للملك الجنود: قد وقع حذرك، وآمن الناس أجمعون. فأمر بخد الأخاديد، حفر تحفر في الأرض، وأضرم فيها النيران، وعرض عليها الناس: هل تريدون أن تظلوا على ما أنتم فيه أو ترجعوا عن دينكم؟ فمن لم يرجع يلقى به في النار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم أيها الإخوة، خدة الأخاديد. والشاهد أو الفائدة الأخيرة من هذه القصة، هل رأى الغلام نتيجة دعوته؟ هل رأى؟ لم ير شيئا، مات قبل أن يؤمن الناس. فليس شرطا أن يرى الداعية ثمرة دعوته، إنما على الداعية أن يعمل. استجاب الناس أو لم يستجيبوا، رأى التمكين أو لم يرى، حصل تمكين أو لم يحصل، إنما عليه أن يعمل وينتظر الأجر من الله. أيها الإخوة، ليس النصر أن يمكن للدين وإنما النصر أن يوحد الناس الله، أن يدخل الناس في دين الله. إنما هي صور من صور انتصار الدين. وكيف انتصر غلام على هذا الملك بجنوده والساحر بشياطينه؟ فقط بخدمة المسلمين ودعوة الناس بعمل الخير. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم.